بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأثر له ولشيخنا وللمسلمين، نعم، التأنيث مصدر أنث يؤنث تأنيثا بالتضعيف، وأصل هذا المصدر من هذا الفعل الذي هو أنث بالتضعيف، فعل، ومصدر فعل تفعيل، ومجرده مستعمل. تقول أنث الشيء أنسا، أنثا، أنث الشيء أنثا أي لان وطاب، المجرد كذا لان. فإذا قلت أنثه، هذا في أصل معناه اللغوي لينه، لكن في الاصطلاح إذا قالوا أنثه جعله مؤنثا، جعله مؤنثا، هو التأنيث في ضعف أو المؤنث أو الأنثى. التأنيث هو جعل الاسم، الاسم للفعل، وقد يؤنث الفعل، جعل الاسم مؤنثا أي جعل الاسم المتمكن المعرب مؤنثا، وذلك بإدخال تاء عليه أو بإدخال علامة من علامة التأنيث عليه، رأيت؟ ولذلك قال علامة التأنيث أي في الاسم المتمكن المعرب، تاء أو ألف شيئان، تاء أو ألف. التاء هذه وهي مما يكون بها تأنيث الاسم المتمكن على قسمين، قسم هي تاء متحركة في الاسم، ما تقول فائدة، التاء هذه في الاسم، أو خاصة، أو خاصة، أو المدينة مثلا في آخره تاء، هذه تاء متحركة في الاسم. والقسم الثاني لهذه التاء للتأنيث ساكنة في الفعل، تقول ذهبت، كتبت هند، وفهمت، فهذه ايش القسم الثاني للتاء. والألف كذلك، الألف التي هي من علامة الاسم قسمان، ألف هي مفردة كألف حبلى، ألف الواحدة حبلى وليلى، ها مثلا، هذه مفردة. والقسم الثاني للألف ألف تكون في آخر الاسم هذا وقبلها ألف أخرى، فتقلب هي همزة، فتقول في نحو حمراء، حمراء أصله حمراء، ها بالواو في الأخير، لا ما في واو، لا واو، ألفاني، ها ألفاني لا واو، حمراء. فهذه الأخيرة تقلب إيش؟ همزة، فيصير حمراء، وهذه ألف التأنيث الممدودة، رأيت؟ وهاتان العلامتان للاسم لتأنيث الاسم أكثرها وأظهر أكثرهما وأظهرهما دلالة على التأنيث التاء. التاء تجد التاء كثيرا في التأنيث، للتأنيث، نعم الألف تأتي للتأنيث، لكن ليست ككثرة، أو ليست ككثرة، ليست كالتاء في الكثرة، رأيت؟ هذه هاتان العلامتان. ثم قال: وعلى هذا إذا أردت أن تؤنث أي كلمة أي اسم وأمكن تأنيثه تأتي بالتاء على الأكثر والألف على الأقل أو على ما دون التاء ها في الدلالة التأنيث به بها. نعم. التاء المفتوحة إذا كانت في اسم ثاني لها الساكنة ليس المفتوحة المتحركة. المتحركة التاء التي تكون متحركة في الاسم، مثلا لو قلت كاتبة زينب كاتبة أديبة ها مؤمنة. قصدي مفتوحة في الرسم يعني. ها؟ مفتوحة قصدي مفتوحة في الرسم. ها؟ مفتوحة. أي نحو التاء في النحو فاطمة. فهمت مثلا. فهمت. لا هذه مفتوحة. هذه تكون يعني مفتوحة ضد مربوطة. نعم. ها نعم. لكنها ساكنة. نعم. ساكنة. حركتها. ساكنة. الساكنة. هذه. أيوة إملاء نعم. هذه تكون علامة للتأنيث في الأسماء كذلك. أيوة ها هذه علامة للتأنيث الفاعل أو المسند إليه. إذا كان المسند مؤنثا فهذه التاء في الفعل تدل على تأنيث هذا الفعل المسند إليه. رأيت. ولكن قد يقال أنثنا الفعل والفعل لا يؤنث للتحقيق. لا، لكن أدخلنا تاء التأنيث في الفعل لتدل هذه التاء الساكنة على تأنيث المسند إليه. نعم. قال رحمه الله: علامة التأنيث تاء أو ألف وفي أسام قدر التاء كالكتف. قوله وفي أسام قدر التاء كالكتف أي أن هناك أسماء هي مؤنثة سماعا لكن لا توجد فيها إحدى العلامتين. ها ومثل هذا يعرف بالسماء. وإذا كان يعرف بالسماء وليست فيها أو فيه علامة للتأنيث فالنحاة يقولون نقدر. هذا اجتهاده. نقدر أن في هذه الأسماء المؤنثة السماعية تاء. نقدر. وفي أسام قدروا التاء كالكتف. فالكتف مثلا في لغة العرب مؤنثة، لكن ما سمعنا منهم يقولون كتفة. ها ما سمعنا، لكن هي كتف مؤنث. إذن فنقدر أن في كتف تاء للتأنيث. رأيت. هذا معنى قولي وقدروا التاء في أسام كالكتف واليد والرجل والأذن والعين والنار والحرب وما أشبه ذلك. نقدر أن تاء التأنيث أي علامة التأنيث موجودة فيها. رأيت. وقدروا التاء وقدروا وفي أسام قدروا التاء كالكتف كالكتف. نعم. قال رحمه الله: ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير. قول ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير أي يرحمك الله. ويعرف التقدير أل هذا نائبة عن المضاف إليه أي ويعرف تقدير التاء في الاسم المتمكن المعرب الذي هو مؤنث سماعا يعرف تقدير التاء فيه بالضمير أي بالضمير أي بعود الضمير إلى هذا الاسم المتمكن المؤنث السماعي. يعرف ذلك بعود الضمير إليه حال كون الضمير مؤنثا. ها فنعرف أن هذه الكلمة أو هذا الاسم مؤنث إذا عاد الضمير إليه فنعرف أنه مؤنث. رأيته. كما في قوله جل شأنه في سورة غافر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النار يعرضون عليها ها عاد إلى إيش؟ إلى النار. فنعرف أن لفظة النار مؤنثة تأنيثا سماعيا، فنقدر أن فيه التاء حكر يوجد التاء فيه الذي تدل على تأنيثه. هذا الضمير يعرف التقدير بالضمير ونحوه ونحو الضمير. مثال مثل الضمير، مثل الضمير أي مثل الضمير كالرد، الرد كالرد في التصغير أي كرد هذه التاء للتأنيث في هذا الاسم المؤنث تأنيثا سماعيا عند تصغيره. فنقول في عين عيينة، وفي أذن أذينة، وفي رجل رجيلة، وفي يد يدية، وفي نار نويرة. نرد التاء فيه. طيب، وكذلك نحو الضمير في مثل هذا الإشارة. لو أشرنا إلى مثل هذا المؤنث المؤنث السماعي وليست في علامة التأنيث بل نقدرها فيه، نشير إلى مثل هذا الاسم بإشارة تدل على التأنيث باسم إشارة للمؤنث، فنقول هذه، كما في قوله جل شأنه في سورة ياسين: هذه جهنم التي كنتم توعدون. هذه، فالإشارة بهذه وهذه التأنيث دل على أن جهنم مؤنث سماعي، لكن ما فيها التاء، ليس جهنم التاء، لكن فنقدر بسبب الإشارة إليه بالتأنيث نقول ها في تاء تقديرا، هذا مراده. رأيت. وهناك أمور أخرى يعرف، مثلا كالنعت، لو نعته تقول هذه، تقول كتف منهوشة مثلا، منهوشة، فتنعته وتأتي بالتاء في إيش؟ في النعت، فيدل على أن هذا المنعوت مؤنث سماعي. وكذلك الحال، لو جيت بالحال لمثل هذا الاسم فإنك ستؤنث الحال، فتعرف أن هذا صاحب الحال مؤنث سماعي وهكذا. نعم. الخبر كذلك، والخبر كذلك. نعم، لأن الخبر يطابق المبتدأ، فإذا كان المبتدأ مؤنثا مجاز مؤنثا سماعيا جئت بالخبر وهو مؤنث، تقول النار محرقة. شوف، محرقة خبر، لا تقول محرق، لأن فدلت التاء أو دل تأنيث الخبر على أن هذا المبتدأ مؤنث الخبر. نعم، وما أشبه ذلك. رحمه الله. ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيل. هذه مسألة أخرى. ولا تلي، الضمير في تلي تقدير هي يعود على التاء. ولا تلي هذه التاء فارقة، حال كوني هذه التاء فارقة. ها، فعولا هذا فارقة، هذا حال من الضمير في التالي، وفعولا هذا مفعول به لفارقة. أصلا هذا حال من فعولا. رأيت. ولا تلي فارقة فعولا، ها، أصلا ولا المفعال والمفعيل، أي أن هذا كأنه يذكر استثناءات للحاق التاء هذه بالأسماء السماعية في التأنيث وهي معربة، هذا استثناء من ذلك. فقال هناك أسماء هي معربة ليست مبنية، ليست فيها تاء، لا تؤتى بالتاء فيها. الأول إذا كان هذا الاسم على وزن فعول ولا تلي فارقة فعولا، وهذا يكون وصفا للمبالغة. ها، وفي هذه الحالة يستوي فيه المذكر والمؤنث، مثلا كصبور، فتقول رجل صبور وامرأة صبور، فما تأتي بالتاء في صبور للمرأة، ها، لا تلي فارقة فعولا. وقوله أصلا أي إذا كان فعول هذا لمذكر، أو إذا كان فعول هذا اسم فاعل، فعول من فاعل، إذا كان فعول من فاعل لكن للكثرة أو للمبالغة، فعندئذ لا تأتي بتاء للتأنيث في هذا الوصف كصبور. رأيت؟ وقوله أصلا هذه مسألة أخرى، قوله أصلا أي أن فعولا يكون للمذكر على زينة وهو فاعل، اسم بمعنى فاعل، بمعنى فاعل، فكونه فاعلا هذا معنى الأصالة، لأن اسم الفاعل أصل لاسم المفعول، يعني يقدم على اسم المفعول، هذا المراد من قوله أصلا. ينفى تقول صبور، وكذلك صبور لرجل وللبرأة، وكذلك من الأوزان أو من الصفات بفعال، فتقول رجل مهذار أي كثير الحذر، وكذلك تقول للمرأة امرأة مهذار، ما تهدي بالتاء، ها، هذا بفعال. وكذلك المفعيل يكون وصفا للذكر والأنثى، لكن لا تأتي بتاء فارقة للأنثى فيه، لا، تقول مثلا هذا رجل معطير كثير التعطر، ها، وهذه امرأة معطير بدون تاء، هذا هو المراد من هذا. ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيلا. إذن فقوله أصلا في مثلا في فعول، مثلا هذه مسألة أخرى، فعول إذا كان بمعنى فاعل للمبالغات لا تأتي بالتاء فيه للأنثى. وقول فارقة مفهومه أنه قد يؤتى بالتاء في نحو فعول مثلا بمعنى فاعل للمبالغة، لكن ليس للفرق، يؤتى بالتاء للمبالغة، ها، فإذا كانت التاء يؤتى بالمبالغة لا للفرق، فيستوي كذلك أن تطلقه فعول مع التاء هذا، تطلقه على الذكر والأنثى، فتقول كما مثلا كما في قولهم فروق أي كثير الخوف، يخاف خوفا شديدا حتى إذا رأى ظله فجأة يخاف منه، يقال هذا فروق. فهذا قد أن هذا فعول من فاعل للكثرة، فقد يؤتى بالتاء فيه لكن للفرق، لا للفرق بل للمبالغة. ومنه قول أديب الشنقيط الكبير رحمه الله رحمة واسعة، محمد بن حنبل الحسني، قال في أنس الإطار وسلم الأوطار في مدح النبي المختار صلى الله عليه وسلم، أم كيف يقحم وهو جد فروقة أهوال بيد جمة الأخطار، أم كيف يقحم، يصف خيالا كذا، وهو جد، قال وهو هذا مذكر، جد فروقة، فقال فروقة، جاء بالتاء في فروقة لا للفرق رأيت، بل للمبالغة، مبالغة بعد مبالغة، لأن قوله وهو جد هل للمبالغة، فروقة مع التاء أيضا رأيت، فمثل هذا يقع. وكذلك قولهم قول العرب هذا رجل ملولة، ها، وهذه امرأة ملولة، التاء ليست للفرق، ليست للتعليل بل للمبالغة، فاحفظوا هذا وانظروا كلام العرب، فملولة للمبالغ أي كثير الملل أو سريع الملل لكثرته. هكذا خلق ملولة للذكر والأنثى. هذا ما يفهم من هذا ما يؤخذ مفهوم مخالفة من قوله ولا تلي فارقة فعولا، أي قد تلي فعولا لكن ليس الفرق بالمبالغة. هذا هو. نعم. كذلك داهية ليست مثلها، ليست للفرق. لا ليست للفرق. نعم ليست للفرق. فعولا. نعم للمبالغة. مثلا كعلامة. ها. نعم. أيوة إيش بعده؟ كذاك مفعل وما أيوة. هذا تكملة. كذاك مفعل، هذا الوزن الرابع أو من الصفات، الوزن الرابع للصفات التي لا يستوي فيه المذكر، يستوي فيها المذكر المؤنث. كذاك مفعل. كذاك مفعل يوصف بهذا الوصف فيقال كمغشم مثلا، مغشم تقول رجل مغشم وامرأة مغشم، ما تقول مغشمة. والمغشم في لغة العربي معناه الذي لا ينتهي عما يريده ويهواه لشجاعته. إذا عرف أن هذا الشيء ينفعه مثلا، لأن أصل الشجاع يكون عاقلا فيقول هذا الشيء ينفعني لكن لا بد أصل إليه، فيصل إليه بأي ما أدري بأي طريقة أو كذا، لا ينثني عما يريده لشجاعته وقوته مثلا. هذا يقال مغشم. فلا تقول مغشمة للمرأة مثلا، بل تقول مغشم للرجل ومغشم ومغشم مغشم للمرأة كذلك. نعم. كذاك مغشم. أيوه. والذي كذاك مفعل. كمغشم. وما تليه تالفرق من ذي فشذوذ فيه. وما تليه تالفرق من ذي أي وما أي والذي تليه هذه التاء من ذي أي من هذه الأوزان الأربعة، وهي فعول ومفعال ومفعيل ومفعل. هذه الأربعة من أوزان الصفات لو وجدت في بعضها تاء للفرق فاعلم أن هذا جاء شاذا منقولا عن العرب هكذا، فيحفظ ولا يقاس عليه. مثلا كقول العرب عدو للذكر وعدوة للأنثى، هذا شذوذ لأنه فعول بن فاعل. فالكثير أن يقال على الأصل، الأصل أن يقال عدو للرجل وعدو للمرأة، لكن سمع منهم قالوا عدوة فنقول عدوة لأن أصل اللغة السماع. وكذلك قالوا ميقان مفعال، فقالوا رجل ميقان وامرأة ميقانة بالتاء، فهذا شذوذ. والميقان أو الميقانة أو الميقان هو الذي يثق بكل ما يسمع. إذا قلت له خبر يكون صحيح، لكن الصحيح ما خلاص يتبعك فيه، هذا قال له ميقان. رأيت. وكذلك مسكين على وزن فعيل، فالقياس أن يقال للرجل مسكين وللمرأة مسكين، لكن سمع منهم يقولون مسكينة شذوذا فيتبع ذلك ولا يقاس عليه. وقد ذكر سيبويه الإمام في كتابه العظيم وصف المرأة بمسكين بدون تاء على الأصل، لكن الكثير في كلامهم أنهم يؤنثون مسكين للمرأة، لكن كما قال ابن مالك هنا فشذوذ فيه، والشاذ ما خالف القياس والكثير. نعم. حياكم الله. بالنسبة للتاء التي ذكرتم أنها تدخل على فعول. أيوة. للمبالغة. أيوة نعم. هل هذا خاص بفعول ولا؟ هذا ليس بخاص بفعول. ليس بخاص بفعول، لكن يكثر في فعول. حسب الاستقراء يكثر في فعول، لكن ليس بخاص به. قد تجد في غير فعول. نعم. نعم. وصلى الله وسلم على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين في باب التأنيث: علامة التأنيث تاء أو ألف، وفي أسام قدر التاء كالكتف، ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير، ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيلا، كذاك مفعل وما تليه كالفرق من ذي فشذوذ فيه، ومن فعيل كقتيل إن تبع موصوفه غالبا التاء تمتنع. أيوه. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: ومن فعيل كقتيل إن تبع موصوفه غالبا التاء تمتنع، أشار في بهذا البيت إلى أن تاء التأنيث التي هي علامة على تأنيث الاسم سواء كان وصفا أو اسما جامدا، هذه التاء تمتنع فيما لو كان هذا الوصف، هذا الاسم أو هذا الاسم وصفا على وزن فاعل للمفعول، على وزن فاعل المفعول، وقد تبع أي ذكر موصوفه أو ذكر موصوفه قبله، ذكر الموصوف ثم ذكر فاعل هذا الذي معنى مفعول، فإن كان ففي هذه الحالة لا تؤنث هذا الوصف الذي هو فعيل ما دام قد تقدم قبله موصوفه، فتقول: رجل قتيل، هذا واضح، وامرأة قتيل، وامرأة جريح، ها هذا هو المراد. انتبع موصوفه غالبا التاء تمتنع، فقوله غالبا فقد يأتي ما يخالف هذا الغالب، لكن الكثير في كلام العرب هو هذا فعيل ما لم مفعول، فتحذف التاء، رأيت معنى في وصف لمؤنث مثلا. فقوله فعيل كقتيل فيه احتراز مما لو كان الوزن وزن على وزن أو وزن الاسم هذا وصفا أو غيره، وصفا إذا كان فعيلا بمعنى فاعل فيخرج هذا يكون مطابقا، هذا إيش يكون مطابقا، فتأتي بالتاء في الموصوف أو في الصفة هذه إذا تقدم الموصوف وكان الموصوف مؤنثا، تأتي بالتاء في إيش في هذه الصفة. لو قلت مثلا زينب رحيمة مثلا، زينب رحيمة ويوسف رحيم مثلا، فلأن فعيل هنا ليس بمعنى مفعول بل هو معنى فاعل، فيخرج هذا. نعم. قال رحمه الله: وألف التأنيث ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغر. ثم قال: وألف التأنيث ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغر. شرع في ذكر علامة ثانية للتأنيث وهي الألف. وألف التأنيث تنقسم إلى قسمين: ألف تأنيث مقصورة، ألف تأنيث مقصورة، وألف تأنيث ممدودة. فقال: وألف التأنيث ذات قصر، لأن فألف التأنيث مبتدأ وذات هذا خبر، وذات مد معطوف على الخبر وهو القسم الثاني، وذات مد نحو أنثى الغر. لما جاء بذات مد بألف التأنيث الممدودة قال: نحو أنثى الغر، فمثل بمثال لألف التأنيث الممدودة، وأنثى الغر أي مؤنث الغر، والغر جمع غراء وأغر، أو والمقصود هنا هو جمع غراء فقط، ها، فمفرده فمفرد الغر للإناث هو غراء بألف تأنيث ممدودة. وألف التأنيث المقصورة كما يقول النحاة هي الأصل، لأنها هي الأصل، والممدودة تتبع المقصورة عليها، نحو أنثى الغر. نعم. قال رحمه الله: والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن أربى وقولا. نعم. ثم قال: والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن أربى والطولا. والاشتهار، الاشتهار مصدر اشتهر الشيء، أي كثر أو ظهر وبان وكثر ظهوره وبيانه ووضوحه، هذا هو معنى الاشتهار، هو مصدر في الأصل، إذن فهو مبتدأ. وقول في مباني الأولى يبديه وزن أربى والطولى، أي أن الأوزان أو أن الأسماء المؤنثة بألف التأنيث المقصورة وهي الأولى، هذه الأسماء تأتي على أوزان مشهورة، هذا مراده، تأتي على أوزان مشهورة يعدد هذه الأوزان، لذا فقال: والاشتهار في مباني الأولى يبديه، إذن فالاشتهار مبتدأ. وفي مباني الأولى، هذا الجار مجرور في الحقيقة شبه جملة، حال من هذا المبتدأ، أو اجعله حالا من الضمير في قول يبديه، أي والاشتهار يبديه وزن أربى والطولى حال كون هذا الاشتهار في مباني الأولى، حال كون الاشتهار في مباني الأولى، رأيت؟ فهذا هو المراد. إذن والاشتهار في مباني الأولى، الأولى هي الألف المقصورة، أي الأوزان المشهورة لألف التأنيث المقصورة في الأسماء يبديه، ها، وزن أربى والطولى، يبديه أوزان إثنى عشر، الأول وزن أربى والطولى، شوف أزل هذا حتى ننتهي هناك إن شاء الله نعود إليه. نعم. ف ال 12 وزنا لالف التالي 12 وزنا للاسماء التي فيها الف تانيث مقصوره، الوزن الاول وزن أربى على وزن فعلى بضم الاول وفتح الثاني والثالث، فعلى كأربى، وأربى معناه في اللغة الداهية. والطولى والثاني وزن الطولى على وزن فعلى، فعلى، فعلى هذا قد يأتي اسما كبهما، فعلى لنبت رأيته، وقد يأتي مصدرا كرجعا وبشرا، ها، هذا مصدر، وقد يأتي وصفا، وصفا لمؤنث أفعل، تقول أطول، هذا مذكر مؤنثه الطولة، طولة كما تقول سم أسمى سميا مثلا، إذن فيأتي هذا الوزن للإسم، أي لإسمعين وللمصدر وللوصف، ها، هذا هو، هذا هو الطولة. قال رحمه الله: ومرط ووزن فعل جمع أو مصدرا أو صفة كشبع. ومرط أي وقد يأتي الاسم الوزن هذا الوزن إيش الثالث الوزن الثالث وزن فعل بفتح الأول ها والثاني فهذا أيضا قد يكون اسما اسم عين اسم ذات كبرد بلد بالشام أو بكذا أو بدمشق بلد بالشام يقال له برد اشتهر بهذا كما في قولي هذا أحمد شوقي سلام من سبا من صبا بردا أرق ودمع لا يكفكف يا دمشق بردا على وزن فعل وألف التأنيث فيه مقصورة وقد تكون الألف وقد يكون على وزن وقد يكون مصدرا كما مثل به المصنف مرطا فهذا مصدر الألف في آخر التأنيث ها يقال مرطت الناقة وبشكت ها أي أسرعت مرطا أي أسرعت مرطت الناقة أي أسرعت مرطا أي إسراعا مرطت مرطا أي إسراعا وإذا كانت الألف للتعنيث فلا تقول مرطت الناقة مرطا لماذا؟ الممنوع من الصرف والصرف ينافي والمنع ينافي التنوين ها وكالليلة تقول ليلى ما تقول ليلا هذا ما يقال لأن هذا هو سبب المنع ايش ايش ايوه التانيث مع ايوه اللي في التانيث او المنع نعم ومرط ووزن فعل جمع ووزن فعل جمع هذا الوزن الرابع ولا الرابع ها ووزن ايش فعل جمع اي وزن فعل جمعا كذلك مثلا كما تقول جرحى موتى رحمك الله فجرحى وموتى جمعان ها لميت ولجريح مثلا ها فهذه الألف ألف تأنيث مقصورة هذا الرابع قال وزن فعل جمع أو مصدرا أو مصدرا ها أي قد يأتي جمعا أو مصدرا قد يأتي المصدر على وزن فعلا وتكون ألف التأنيث فيه مقصورة مقصورة قد يأتي ومنه قوله تعالى ومنه نجوى وجعل هذا قوله جل شأنه وأسروا النجوى الذين ظلموا وأسروا النجوى فالنجوى مصدر على وزن فعل وألف التأنيث فيه مقصورة رأيت نعم هذا قد يكون هناك غير من المصادر نعم أو صفة كشبع أو صفة كشبع هذا قد يكون صفة أيضا وزن فعل كما كان جمعا ومصدرا قد يكون وصفا ويكون وصفا للأنثى هذا الوصف الذي مذكره فعلان مذكره فعلان تقول شبعان للذكر وشبعا وغضبان للذكر وغضبا للأنثى فغضبا وشبعا ألف التأنيث فيه مقصورة نعم يكون للجمع كيف يكون للجمع كيف ما شبع للجمع لا, لا لا لا لا بالنسبة للفظة شبع هكذا صيغته أو هذا الوزن هذا الوصف خاص للأنثى إلا هذا شيء آخر قد تقول أصف الجمع جمعا مكسرا والجمع المكسر في الحقيقة تعامل في الوصف معاملة المؤنث، مثلا تقول جبال شاهقة، لكن تقول شاهقة تأتي بالتاء على وزن فاعلة، لكن هل يقول رجال، هل تقول رجال شبعا؟ ها كأنك مثل هذا، هذا في الحقيقة ما أعرف قياسا، هل نقيسه على مثلا على مثل جبال شاهقة فنقول رجال شبعا؟ هذا متروك للسمع، ما أعرف في السمع. نعم. قال رحمه الله وكحبارا سمها سبطرا. وكحبارا سمها سبطرا، هذا الوزن الخامس. نعم. الوزن الخامس يكون على وزن فعال بضم الأول وفتح الثاني وألف زائدة بعد الثاني ثم لام مفتوحة ثم فتحة مفتوحة ثم حرف مفتوح بعد ذلك الألف، كحبارة فعالة وسمانة، اسمان للطائرين لنوعين من الطيور. نعم. قال وكحبارة سمها، سمها سبطرة. وقد يكون الوزن السادس هذا سمها على وزن فعلا، الوزن السادس وزن فعلا بضم الأول وتشديد الثاني مفتوحة مفتوحا سمها فعلا للباطل، تقول هذا سمها أمر سمها باطل، آه هذا سمها، آه سبطرة سبطرة على هذا الوزن السابع سبطرة في علا بكسر الأول وفتح الثاني وتشديد الثالث مفتوحة سبطرة في علا، لكن يحصل إدغام، يحصل إدغام في الوزن في علا، أصل في عال لا ثم يدغم، ها لكن في المثال تقول سبطرة سبطرة على وزن في علا، ها إدغام ولا كيف؟ كل حرف يعني من جنس واحد. نعم نعم حصل، ها ما في إدغام في سبطرة. نعم في المثال ما في إدغام لأنه ما في متماثلان، ما في متماثلان حتى يدغم. نعم حتى يصل للدغم. أيوة. قالوا كحبارة سمها سبطرة. سبطرة سبطرة هذا هذا معناه هذا النوع من السير فيه تبختر. سبطرة مصدر على كله، هو مصدر على هذا. ذكرى. ذكرى هذا وزن ايش ثامن، ياتي الوزن هذا على وزن ايش ايش فعلا، فعلا بكسر الاول وسكون الثاني وفتح الثالث، لهذا مصدرا ياتي مصدرا كذكرى، كذكرى كما مثل به. نعم وقد يكون غير مصدر. نعم. وحثيثا هذا ايش التاسع. نعم. الوزن التاسع فعيلا بكسر الاول، ها فعيلا والتشديد الثاني مع كسرها اي مع كسرها ايضا وزياده وياء وفتحه بعد ذلك فعيلا، وهذا كما يقول الصرفيون ما جاء الاسم بمثل هذه الألف المقصورة على هذا الوزن إلا في المصادر، فيقال حثيثا وخليفا وخليطا. حثيثا أي حث، لكن مثل هذا عنده في الصرف يدل على شيء من المبالغة أو يفهم مبالغة أو كثرة. حثيثا هذا وزن فعيلة. نعم. قال مع الكفر. مع الكفر هذا الوزن العاشر، وهو بضم الأول والثاني وتشديد الثالث، كفر لوعاء الطلع، لأن أصل المادة كفر، والكفر هذه المادة تدل على التغطية. ها أعجب الكفار النبات أي الذي يغطون البذر في الأرض ويزرعونه، هم الكفار هنا. ها الزراع لأنهم يسترون يدخلون البذرة في الأرض سطر، هذا كفر. رأيت وكفر بهذه الصيغة أو بهذه الزينة اسم لوعاء الطلع، وعاء الطلع الذي يغلف الطلع هذا ما يكون في الداخل شيء ثم ينفتح، هذا الوعاء يقال له كفر. قال رحمه الله كذاك خليطا. كذاك خليطا هذا وزن ايش؟ الوزن الهادي عشر. فعيلة بالضم الاول وتشديد الثاني مفتوحة مفتوحا وسكون بعد ذلك وياء ساكنة بعد ذلك. فعيلة كخليطة اي خليطة بمعنى الاختلاط، وقع بينهم خليطة يعني اختلاط، امرهم ما ادري اصبح فيه ما اصبح من الاختلاف وما اشبه ذلك، يقال له خليطة اختلاط، امرهم مختلف، هذا يذهب هناك وهذا هناك وهكذا، هذا الخليطة. نعم هذه الياء في خليطة. ايوه هي اصيلة الكلمة؟ لا لا لا ليس اصيلة، زائدة، لان اصل المادة خلط. نعم كذاك خليطة مع الشقارة. مع الشقارة، شقارة هذا الوزن الثاني عشر، نهاية الأوزان المشهورة للأسماء التي تكون فيها ألف تأنيث، تكون فيها ألف تأنيث مقصورة. شقارة بضم الأول وفتح الثاني مشددة وألف مد بعد هذا الثاني المشددة. شقارة اسم النبت، نبت من النبات المعروفة عند العرب يقال له شقارة. وعزوا لغير هذه استندارا، لما أنهى ذكر هذه الأوزان الاثني عشر قال وعزوا أي أنصب لغير هذه استندارا، لغير هذه الأوزان المذكورة الآن الاثني عشر، غيرها لو وجدت وزنا آخر أو اسما آخر لم يأتي على أحد هذه الأوزان المشهورة فاعلم أن ذلك الوزن نادر، وعز إليه استندارا أي ندرة. ومعنى ذلك لو تتبعت كلام العرب، يعني كثير في كلام العرب بدءا من الكتاب والسنة مثلا، تجد أن الأسماء المقصورة أو المقصورة بألف التأنيث المقصورة أو الأسماء المؤنثة بألف التأنيث المقصورة تجد أن أوزانها لا تخرج عن هذه الاثني عشر. هذا مفاد كلامه، وهو المراد من قولي وعزوا أي أنصب، من عزاه يعزوه، وعزوا وعزوا أي أنصب استندارا أي ندرة لغير هذه الأوزان المذكورة هنا. وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. فهمت؟ الحمد لله. الحمد لله. اثبته جيدا. تصحيح البدايات وفاقد الشرط بالمشروط لا يأتي، فصحح البدء في أمر تحاوله ورع النتيجة في الأمر الذي تأتي. نعم هذه من قاعدة منطقية وكذا نعم النتائج حسب المقدمات. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين باب التأنيث بمدها فعلاء أفعلاء مثلث العين وفعل لاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله لمدها فعلاء أفعلاء، فعلاء مبتدأ، فعلاء وأفعلاء لمدها، رأيت؟ لمدها، ومد أداء أضافه إلى هاء، وهذا من، والهاء تعود إلى إيش؟ ها؟ الهاء إلى ألف التأنيث. إذن وإضافة فإضافة المد إلى هاء من باب إضافة النوع إلى الجنس. ها. وعلى هذا فمعناه إذن فمدها، فالمد بمعنى ممدود، فلمدها أي لممدودها، على هذا يصير المعنى أي لألف التأنيث الممدودة أوزان مشهورة ونادرة، وهو سيذكر المشهورة فقط هنا، رأيت؟ فهذه المشهورة التي سيذكرها هنا تبلغ 17 وزنا. الأول فعلاء، فعلاء يأتي اسما، يأتي اسما كصحراء، ألف تأنيث ممدودة اسم ذات صحراء، ها، وقد يأتي مصدرا كرغباء، هذا مصدر، رأيته؟ هذا مصدر جاء على وزن فعلها، فألف تأنيث فيه الممدودة، فلألف للتأنيث، فلألف الممدودة فيه ألف تأنيث، ألف تأنيث، ها، وعلى هذا فيمنع من الصرف، على هذا، رأيت؟ والنحاة شراه الألفي يقولون هكذا رغباء ألف مصدر ألف تأنيث الممدودة، ألفه ألفه الممدودة ألف تأنيث. وذكر شيخنا العلامة رحمه الله رحمة واسعة، أعني محمد الأمين ابن محمد المختار اليعقوبي الجكني شنقيطي رحمه الله في معارج الصعود إلى تفسير سورة هود، ذكر أن نعماء قال نعماء اسم مصدر بمعنى النعمة، اسم مصدر. نعم، هذا فيه تدقيق منه رحمه الله، لكن النحاة مثلا في شروح الألفية إذا قالوا، إذا جاءوا مثال لألف التأنيث الممدودة للمصدر يقول رغباء، يقول المصدر. ولذ يظهر لي أنه لو قيل له اسم مصدر لكان أدق وأتم كما فعل شيخنا رحمه الله، رأيت؟ فقد يكون فعلاء مصدرا، أي ألف التأنيث الممدودة يأتي للمصدر، ونقول اسم مصدر مثلا. وفعلاء هذا يأتي كذلك للمؤنث، للوصف المؤنث الذي مذكره أفعل، تقول أحمر مؤنثه حمراء فعلاء، وهكذا، هذه أمثلة. فعلاء ثم قال أفعلاء، ها، مثلث إيش؟ مثلث العين. أفعلاء الوزن الثاني على هذا، مثلث العين أي تقول أفعلاء كأربعاء وأفعلاء كأربعاء وأفعلاء كأربعاء من هذا لهذا اليوم من أيام الأسبوع مثلث العين. نعم. وفعل لاء كذلك. هذا يحفظ منه ما جاء اسما فقط كعقرباء فعل لاء عقرباء. فهذا اسم موضع اسم مكان أي بلد من بلاد العرب يقال له عقرباء. ها. قال رحمه الله ثم فعالاء هو أصل فعالاء. فعالاء هذا بكسر الأول وفتح الثاني ومد بعد ذلك ومنه قصاصاء للقصاص إذن فهو مصدر ولا أحفظ منه أو المشهور عندهم هو هذا المثال في قصاصاء للقصاص تقول يقام اليوم حد قصاصاء على رجل مثلا حد قصاصاء أي حد قصاص إذن فقصاصاء بمعنى قصاص. نعم. ثم فعل فعلولاء أيوة فعلولاء كقرفصاء هذا نوع من الجلوس وهو بمعنى المصدر وقد يقال قرفصاء مقصورة فيشترك فعلولاء وفعلولاء في قرفصاء فقرفصاء وقرفصاء. نعم. ثم فعال فعلولاء فاعولاء ها فاعولاء فاعولاء هذا أيضا كذلك يأتي للإسم. لو قلت الآن قاروراء ها مثلا اسم للقارورة مثلا من أسمائه لكن ليس بمشهور هذا مثاله فاعولاء. نعم. وفاعلاء كذلك فاعلاء كالناء في قاء وإن شئت قلت قاصعاء لكن قاصعاء هو منه أيضا لأحد مدخلي حجرة أو جحرة اليربوع نافقاء يطلق على هذا فعلياء هذا يأتي عليه المصدر ككبرياء كبرياء فعلياء. نعم. مفعولاء هذا يأتي عليه مشيوخاء لجماعة الشيوخ كمشيخة لجماعة الشيوخ لكن هذا على وزن آخر ولو قلت الشيوخ هذا معناه معنى مشيوخاء واحد الوزن مختلف والمعنى متحد. نعم هذا مشيوخاء. قال ومطلق العين فعالا ومطلق العين فعالا أي مطلق العين فعالا فعالا كبرا ساء ها ب ف ع ر س ا ل ا هذا مطلق العين معناه تأتي العين قد تأتي العين مثلا مكسورا او مفتوحا أو مضموما هذا المراد مطلق العين مطلقا. نعم. فلو مطلق العين فعالى وكذا. طيب فعالى إذا قلت براساء هذا واحد وفعيلاء ها هذا كقريثاء تمر قريثاء لنوع منه ها وتقول فعولاء نحو دبوقاء للعذرة ومنه حروراء لبلدة أو لمكان تنسب إليه الحرورية حروراء هذا مطلق العين نعم وبرساء في لغة العرب معناه ناس تقول لا أدري أي البراساء هذا الرجل تتعجب منه تقول أي لا أدري أي براساء أو أي البراساء هذا الرجل أي أي الناس تعجبا وكذا فالبراساء معناه الناس قال ومطلق العين فعالى وكذا مطلق فاء فعلاء أخذ أيوة وكذا مطلق فاء فعلاء ها فعلاء فعلاء أيوة فعلاء مطلق إيش فاء فتقول فعلاء أي كمثاله جنفاء فعلاء جنفاء هذا اسم موطن اسم مكان بلد من بلاد العرب ها وتقول فعلاء كسيراء حلة سيراء سيراء ثوب مخطط مزين ها وكذلك فعلاء ها فعلاء مثلا كعشراء والنفساء فعشراء في لغة العرب تستعمل وصفا للناقة التي مضت عليها عشرة أشهر من حملها أو ثمانية عشراء ناقة عشراء هكذا يقال والنفساء التي المرأة التي وضعت حملها الآن حديثا يقال لها نفساء نعم فلو مطلق العين فعالى وكذا مطلق فاء فعلاء أخذ أخذ إلى هناك وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله كم بيتا ثلاثة أبيات أكثر نهاية باب نكتفي بها